أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الصلاة والسلام عليك يا حبيبي يا سيدي يا رسول الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، الموجود أزلا وأبدا بلا كيف ولا مكان ولا يجري عليه زمان، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد سيد ولد عدنان، من بعثه الله رحمة للعالمين هاديا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا وهاجا وقمرا منيرا. أما بعد عباد الله، فإني أوصيكم ونفسي بتقوى الله العلي العظيم، اتقوه خافوه أدوا الواجبات واجتنبوا المحرمات. يقول الله سبحانه وتعالى في محكم التنزيل: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. الله تعالى يخبرنا في هذه الآية عما أعطى لنبيه صلى الله عليه وسلم من معجزة عظيمة، ألا وهي معجزة الإسراء والمعراج. وقد اعتاد المسلمون إحياء ذكرها في هذا الشهر، وهي معجزة عظيمة، والمعجزة أمر خارق للعادة يعطيه الله لأنبيائه تصديقا لهم في دعواهم النبوة وتأييدا لهم، وهو أمر خارق للعادة لا يعارض بالمثل. فقد أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم من المسجد الحرام الذي في مكة إلى المسجد الأقصى الذي في بيت المقدس ليلا في درع ليل، ليس يعني في جزء من الليل، ثم عرج به في السماوات للسماوات العلى. وهذا لتعظيم النبي ولتشريفه بإطلاعه على عجائب العالم العلوي. أما الله تعالى كما بينا لا يوصف بالجهة ولا بالمكان، فهو خالق السماوات والأرض، فهو خالق الزمان والمكان، موجود قبل خلقه، لا يتبدل ولا يتغير سبحانه وتعالى. Donc parmi les miracles que le prophète il a eu, le miracle c'est quelque chose d'extraordinaire qui n'arrive pas d'ordinaire, qu'on ne peut pas contrecarrer de quelque chose de semblable qui arrive sur les mains du prophète. Dieu accorde cela au prophète pour confirmer dans leur véracité et dans leur dire qu'ils sont prophètes envoyés de Dieu. Et parmi ces grands miracles, le miracle du voyage nocturne et de l'ascension, Isra et Mi'raj, qui est cité dans Surat Isra, Allah a fait voyager son esclave Muhammad sallallahu alayhi wa sallam de la Mecque, à Jérusalem, une partie de la vie, et aussi il a voyagé à travers les sept cieux pour l'honorer et le glorifier. Il montrait des choses étonnantes du monde céleste. Et comme on l'a vu plusieurs fois, Dieu n'est pas concerné par la localisation, l'endroit, ni l'habitation des cieux, car il a créé les cieux, la terre, les endroits, l'espace, le temps, il existe avant ses créatures. Il n'a pas besoin de ses créatures, subhanahu wa ta'ala. إذن أسري بالنبي عليه الصلاة والسلام أتاه جبريل ليلا فأركبه على البراق وهي دابة من دواب الجنة. من عجائبه أن هذه الدابة تضع حافرها حيث أدرك طرفها، يعني كل خطوة مد البصر، فركبها النبي عليه الصلاة والسلام ومروا بأماكن مشرفة قبل الوصول إلى بيت المقدس. دونك أنسي جبريل عليه السلام يبني وخفاك عليه الصلاة والسلام إلى في المنطقة سوى المنطقة البراق المنطقة إتنان في الفرادي كي شاك با شاكان سي با سي دونك لا أو أتان سان روغار شاك با سي là où atteint son regard, c'est-à-dire qu'il se déplace vite. Et ils sont passés par des endroits honorés avant d'arriver à Jérusalem. Marou, mais la même chose, Marou biha, Marou bi Yathrib. Wa Jibril yaqul al-Rasoul, hada kana qabla al-Hijra. يقول الرسول انزل وصلي ركعتين فيصلي فيقول أتدري أين صليت؟ صليت بيثرب المدينة التي يعني هي مهجر النبي التي يعني هاجر بعد ذلك إليها النبي عليه الصلاة والسلام. Donc parmi les endroits honorés donc par lesquels ils sont passés à un endroit où il y avait des palmiers, le prophète dit au prophète de faire deux rak'a, descendre faire deux rak'a, ensuite il a dit sais-tu où tu as prié? Il lui dit, tu as prié en fait Yathrib, qui est Médine, c'est-à-dire, c'était en fait avant l'émigration, à Médine, c'est-à-dire l'endroit où le prophète va émigrer, à l'histoire de Salam. Thumma, Marou, yani, bi amakin okhra, bi Madian, حيث كان سيدنا كان سيدنا النبي الله شعيب، فأمره سيدنا جبريل أمر النبي يصلي ركعتين كذلك في هذا المكان. ثم passés aussi par مدين، la ville de du prophète شعيب الله l'a créé عليه الصلاة والسلام. Et جبريل lui dit au prophète de faire deux rak'a aussi. Et ils sont passés aussi par ثم مروا بطول سيناء. فقال له أن يصلي ركعتين وهذا مكان مبارك لأن طور سيناء كان حيث كان سيدنا موسى عندما سمع كلام الله الأزلي الذي ليس حرف ولا صوت ولا لغة عربية ولا غيرها الذي لا يشبه كلام مخلوقين. Donc ils sont passés aussi par le mont Sinaï et il a dit de faire deux rak'a pareil. Parce que c'est un endroit honoré, il y avait Sayyidina Moussa alayhi salam, quand il a reçu la révélation, il a entendu la parole de Dieu qui n'est pas une voix ni des sons, qui n'est pas une langue ni arabe ni autre, qui ne ressemble pas à la parole des créatures. Donc c'est un endroit honoré, dans lequel Moussa il a reçu la révélation. Et ils sont passés aussi au Kabbalika Marou, Bayt al-Lahm, Amara Moussa al-Rakatayn, et Anna Hadam al-Makad Mubarak. يعني حيث ولد سيدنا عيسى عليه السلام ثم passés aussi par Bethléem il va faire deux rak'a où c'était là un endroit où il est né سيدنا عيسى عليه السلام. فهذا يدل على يعني ان هذه اماكن مشرفه وان التبرك شيء حسن وليس شركا لانه هذا يعني سبب النبي اللي هو أفضل كل هؤلاء الأنبياء. مع هذا سيدنا جبريل قال له يصلي ركعتين تبرك بهذه الأماكن التي كان فيها الأنبياء. وهذا يدل على جواز اتخاذ السبب والتبرك بآثار الأنبياء. Et donc le prophète ici ce qu'il a fait, ça nous montre le caractère permis de chercher la baraka, les bénédictions, les traces des prophètes. Ce n'est pas du shirk, c'est une cause de bien, tout simplement. Le prophète qui est mieux que tous ces prophètes, et il a fait quand même, il a cherché la baraka par leurs traces. وكذلك ثم يعني وصلوا إلى المسجد الأقصى والنبي يعني جمع له كل الأنبياء تشريفا له عليه الصلاة والسلام من آدم أبو البشر أو الأنبياء إلى قبل آخرهم وهو سيدنا عيسى هو قبل كلهم يعني كانوا ماتوا إلا عيسى رفع إلى السماء ما زال حي فأحياه الله سبحانه وتعالى قادر على كل شيء حتى يصلوا مع النبي في المسجد الأقصى وكما قال النبي عليه الصلاة والسلام أنبياء إخوة لعلاه دينهم واحد وأمهات شتى أي شرائع تختلف أما الدين واحد يعني من آدم إلى محمد إلى عيسى أما هم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم إماما في المسجد الأقصى قال تعالى تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض ولكن قال تعالى لا تفرقوا بين أحد من رسله معناها لا تفرقوا في الإيمان كلهم مسلمون إن الدين عند الله الإسلام إيه يصنع في بيت بيت المقدس جيروزالام إيه الله سبحانه وتعالى غيني تولي خفاك par honneur auprès de Muhammad pour qu'il les dirige dans la prière de Adam, le premier homme, le premier prophète, jusqu'à l'avant-dernier prophète, Isa, alayhi salam. Ils sont tous morts sauf Isa. En fait, donc ils ont été ressuscités et donc et Allah est tout puissant sur toutes choses. Et donc Isa, lui, il est toujours vivant, qui habite le deuxième siècle, n'a pas été tué. Et le prophète les a dirigés pour montrer que c'est le meilleur des prophètes, alayhi salatu wassalam. Mais leur religion, dans le hadith, les prophètes, est la même, et les lois changent. Mais ils ont des degrés différents les uns des autres, et le meilleur, c'est Sayyidina Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, le prophète les a dirigés donc, en tant qu'imam, pour montrer son honneur, alayhi salatu wassalam. وكذلك بين أمر وهو أنه في هذا المقام أتى سيدنا جبريل عليه السلام أتى للنبي عليه الصلاة والسلام بإناء فيه خمر الجنة وإناء من لبن الحليب الذي نسميه نحن فاختار النبي اللبن فقال تمسكت بالفطرة أي تمسكت بالدين فهنا بيان مهم هو أنه هذا إناء ثاني هو فيه خمر الجنة وليس خمر الدنيا الذي هو محرم الذي يسقى رأس ولا يجوز الإنسان يعتقد أن جبريل يأتي للنبي محمد بخمر المحرم إنما الذي ورد الحديث الذي أتى به هو إناء من خمر الجنة خمر اللذة من الشاربين وإناء من اللبن واختار النبي اللبن donc aussi remarque importante c'est que dans ce contexte-là aussi, Jibril a ramené au prophète deux récipients. Un récipient qui contient une boisson du paradis, qu'on appelle khamr, mais il n'est pas permis de croire que c'est le vin ou la boisson alcoolisée qui est interdite, mais c'est le boisson du paradis qu'il a ramené. Et un récipient de lait. Et le prophète, il a choisi le lait qui symbolise ici la religion, qui lui a dit qu'il était attaché à la religion. Donc il n'est pas permis de croire qu'il lui aurait ramené du vin. C'est peu que la personne lise ça dans des mauvaises traductions ou autres. Mais ici, le khamr, c'est comme si on prend khamr et l'adat du sharibin, une boisson du paradis qui est appelée khamr aussi. Et une boisson délicieuse qui n'est pas la boisson donc, qui est enivrante du bambou. Et donc, ça, c'est le mرخص ما حصل في هذه المعجزة العظيمة. أقول قولي هذا واستغفر الله لي فيغفر للمسلمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ به من شرور أنفسنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد الطاهر الأمين. أما بعد، عباد الله، أوصيكم نفسي بتقوى الله العلي العظيم، اتقوه خافوه أجروا الواجبات واجتنبوا المحرمات. إذا باختصار ذكرنا عن هذا يعني جزء عن الإسراء، والخطبة القادمة يذكر تفاصيل عن المعراج، ولكن المقصود باختصار قلنا الإسراء والمعراج هو تشريف النبي عليه الصلاة والسلام وتعظيم مكانته، وليس المقصود أنه التقى بالله في مكان، حاشا وكلا، لأن الله لا يسوى المكان ولا الزمان، هو خالق المكان والزمان كما بينا مرارا. الله تعالى موجود بلا كيف ولا مكان ولا يجري عليه زمان، والذي يشبه الله بخلقه هذا ما عرف الله ولا يكون من المسلمين. Donc, en résumé, donc on a vu qu'une partie sur l'Isra, Inch'Allah, la prochaine fois, ce sera les détails sur le Mi'raj, mais le résumé, c'est que ce miracle-là, c'est pour honorer le prophète, alayhi salatu wassalam, en lui montrant les choses étonnantes donc, du monde céleste, et Allah, subhanahu wa ta'ala, bien sûr, il est exempt de l'endroit, il n'est pas permis de croire que le prophète il aurait rencontré Dieu quelque part, parce que ça, c'est une assimilation de Dieu à ses créatures. Et celui qui attribue à Dieu l'endroit, la quantification, il n'a pas connu Dieu, il n'est pas, il ne fait pas partie des musulmans. Et donc ça, c'est ce qui s'est passé en résumé pour le, concernant l'Isra. إن الله أمركم بأمر عظيم، أمركم الصلاة والسلام على النبي الكريم، فقال إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل سيدنا وعلى آل سيدنا إبراهيم، اللهم إنا دعوناك فاستجب لنا دعاءنا، فاغفر لنا ولنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك من اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله وارثا منا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات أحياء منهم والأموات، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، اذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه يؤتكم واتقوه يجعلكم من أمركم مخرجا، أقم الصلاة.